الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله العظيم، خطر ببالي الآن أن أجهز موضوعا عن حث المسلمين على الحرص على صلاة الفجر، فيعني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، أن يتجاوز عنا. يعني المسألة خطيرة جدا يا إخوة، ونحن جميعا يعني في سفينة واحدة، فإذا حدث فيها خرق غرقنا جميعا. لا تقل أنا الحمد لله أنا أقوم وأستيقظ، لا، لابد أن تنشغل بإخوانك. يعني أعرف رجلا قبل الأذان وقبيل الإقامة يشتغل ما يقرب من نصف ساعة بإيقاظ إخوانه عبر المحمول، يطرق على أبوابهم، يعني همه وتفكيره في إصلاح المسلمين. فيعني أنت إذا صليت وفقط أنت ما نجوت، لا، النجاة أن تكون صالحا مصلحا. يعني هل أيقظت زوجك قبل أن تخرج من البيت؟ هذه المرأة هل صلت؟ العيال الشباب كبار صغار، يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم بعد ذلك الجيران. هذا جارك منذ 20 سنة وما رأيته أنت يصلي الفجر في المسجد ولو لمرة واحدة. يحدث منذ 30 سنة. طيب يعني أنت ما كلمته ولو لمرة، طيب يعني على يد من سيهتدي هذا الرجل؟ فلا تقل أنا الحمد لله واظب، أنا ما كل واحد معلق من عروبه وعمه يأكل على درسه. هذه الأمثلة الفاشلة. لا، قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما قال وأهلها صالحون، لأنك إذا كنت صالحا وفقط واكتفيت بإصلاح نفسك، وما كنت داعيا إلى الله، وما فكرت في إصلاح الناس، وما حملت هم الناس، وما اجتهدت في ذلك ولو يعني بكلمة، فلست من المصلحين. فأنا المسألة خطيرة جدا، يعني إن شاء الله سأجهز من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف ومن أقوال العلماء ما يتعلق بهذا الموضوع. يعني هذه خطرة وردت الآن في ذيني، فأردت أن أكلم الإخوة بخصوصها. يعني 10 أو أكثر أو أقل في مسجد أو في منطقة عامرة بالسكان، هذه انتكاسة يا إخوة، الله العظيم هذه انتكاسة. يعني البيت يخرج منه كام، الحي يخرج. يعني أكتفي وأترك المجال للشيخ محمد، يعني جزاه الله خير الولد الفاضل، يعني ذكرنا في هذا الموضوع كده في دقيقتين. معلش تفضل يا شيخ. ربنا يعفو عنا. هو يعني يحضرني منذ كم سنة كده الأخ من الإخوة اللي عندهم حب الاستطلاع إن شاء الله. الأخ ده يعني جاب معظم محافظات الجمهورية، نعم، اللي جاله كده في عقله، يعني كان هو إيه يروح معظم محافظات يلف الجمهورية بحثاً عن كم من المسلمين في مصر يصلي الفجر. الله أكبر. فدخل يعني مثلا قرية زي الثانية، فيسأل واحد كده يكون على علم بعدد سكانها قد ايه، فيعرف الكثافة السكانية ويعرف المساجد اللي فيها كم واحد صلوا، ثم ينطلق إلى مدينة أخرى إلى قرية كبيرة تانية. الله أكبر. قعد يعني قرابة 2 شهر كل يلف بيلف. الله أكبر. فعمل إحصائية فوجد إن نسبة الذين يصلون الفجر من الذين لا يصلون الفجر، برضو المقصود بالذين يصلون اللي هم المكلفون، تمام، سب الأطفال والنساء. أيوة. يعني مكلفون. فكان الأمر كان يعني خطير جدا. نعم. وجد في مناطق بتصل من 1 لـ20 ألف، من كل 20 ألف واحد، تمام، وفي مناطق من 1 لـ15، مناطق 1 لـ10، والمناطق يعني النسبة تقريبية كم كده في المية يا شيخ؟ طلعت 1 إلى 5 آلاف. 1 لـ5 آلاف، كل 5 آلاف واحد. نعم. يعني أقول لك 5 آلاف دي في المناطق اللي فيها تدين. تدين. حتى أنا ذهب إلى بعض المناطق الحضارية زي الراقية والحاجات، القرى السياحية طبعا ما فيش هناك. والله يقول لك مناطق في القاهرة نفسها. في القاهرة وجد مساجد وزوايا مقفولة مغلقة. نعم. ما سأل عن المؤذن قال له فجر مين؟ محدش بيقول من الفجر. نعم. طبعا كان الأمر خطير جدا يعني. من واحد لخمسة آلاف واحد. من واحد لخمسة أو من واحد لعشرة. فهذا يعني أمر خطير. من كل 5000 واحد. من كل 5000 واحد مكلف يقوم يصلي الفجر واحد. و5000 إلا واحد نايمين. أخذ حاجة يعني، يعني مفيش حد. اللهم استعان يا شيخ. فقال إن هذا الأمر مثير خطر. نعم. وبدأ بقى يذكر الناس بهذه القضية. سبحان الملك. طبعا يعني كان الأمر شديد، من كل 5000 لو قلنا 1% ماشي، 1% ماشي، إنما واحد من 5000 فهي يعني ده يبقى معناها إن المسلمين في غيبوبة. والله يا شيخ بعض الأخوة أخبرنا أمس قال لي أنا بصح 10 تنفر ما بيجي منهم حد، إيدي بتوجعني من المحمول. ربنا يدفع عنا عنه يعني. ولكن برضه هو يعني هي قال إن دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم. دي مهمة كل مسلم يعني. الأخ يفكر في جيرانه وإخوانه وأصحابه يجيب. أيوة. لا يعني مهمة كل مسلم إن هو يأخذ بعزيمة الأنبياء. هو لم يصل إلى درجة الأنبياء. نعم. ولكن يعني يأخذ بعزيمة الأنبياء، يقتدي، يأتسي به، يتأسى به. فكان من ما فعله نوح عليه السلام مع قومه مع غلظتهم. وفي الآيات الله عز وجل يقول عن قوم نوح وما أمان معه إلا إيه؟ قليل. إلا قليل. ومع ذلك هو لم يأس من ذلك. سبحان الله. فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم. فلو كل واحد فينا فعلا يعني يعمل بذلك، يدعو قومه ليلا ونهارا ليلا ونهارا ليلا ونهارا. نعم. خلاص حتى نعتذر الله عز وجل. كان في بعض الدعاء المعاصرين يا شيخ قال اقتراح حلو بالنسبة للفجر، قال لو كل واحد أم صح واحد المسلمين هيصلوا الفجر. تفهمني؟ يعني أنا قمت أصح أحمد، أحمد صح محمود، محمود صح خليل، خليل صح، يعني قوم ويبقى عندك هم تجيب واحد بس، ما تقعدش تدور في الليستة وفي واحد ركزت عليه وربنا كرمه وثبت معاك، وانت لو نمت هو يصحيك ومش عارف ايه. سبحان الله. خلاص فكر في واحد تاني، نشن على واحد حطه في دماغك بالكلمة الطيبة برضو بالمواضيع. يا اخي صلي معانا. والله يا عم انتوا بتطولوا يا عم. ماشي المساجد كتيرة، حد قال لك يعني تيجي هنا وهنا تقفيده؟ ما تصليش معانا، المساجد كلها بركة. روح يا عم هنا مسجد اهو، مسجد اهو، صحيت متأخر تعال لنا مش مشكلة، ما تزعلش. وحد قال لك لازم تيجي هنا؟ انا بنطول. طب خلاص اول مساجد انزل، انزل صلي الفجر في جماعة. لكن انا بصلي مع ام النوم. ده المسألة يا شيخ متعلق بقى امور خطيرة. يعني الامام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر ذكر ان التخلف عن صلاة الفجر في جماعة من الكبيرة. الله إليك على ده، الكبيرة دي لو ما تبش منها في نار في الدار الأدمى. الله كبيرة. يعني انا اما ام النوم متكاسل وما خدتش بالاسباب، لا ظبطت المنبه ولا قلت حد يصحني بالمحمول ولا حد خبط علي ولا نمت كده نص نومه كده ما استرسلتش قوي في النوم كده ومليت بطن على الاخر بقى، ونمت الساعه ايه 2:30 وبعدين عشان اصحى بقى الساعه 10 ولا الساعه 9 يا دوبك. لا اخذ بالاسباب، لو ما اخذش بالاسباب وصلى وشوف وصلى الصبح بعد طلوع الشمس فقد ارتكب كبيرة وأسخط الله عليه. يعني الأمر متعلق. وبعدين ده صفة من صفات المنافقين. صعب يقول لك شفنا واحد تخلف عن الفجر والعشاء يبقى مريض أو منافق، هما حاجتين. ده حديث عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا ما منافق قد علم نفاقه، وما يتخلف عنها إلا من كان مريضا أو منافقا. مريض يعني مش بيكح، أو مريض يعني نام متأخر، أو عنده شغل كان بيغر طول الليل. مريض يعني قاعد متكسح في السرير، لو أمن على السرير هيزحف. هي دي مقياس المرض. مش مريض يعني ايه ظهري طيب امشي، مش ده المرض. المرض الذي اقعده في فراشه وعجز بسببه عن الخروج من البيت. مش مرض ان مصدع شويه ولا ظهر. الله فين وجاهدوا في الله حق جهاده. ده كان في ناس من الصحابة بتسحب، سبحان الله العظيم. يعني نحتاج يا إخوة إلى هذه الأمور، فالأمر خطير جدا للغاية والله العظيم. إنسان يقع في النفاق بسبب إنه مصاب. أنا أعرف رجل سبحان الله، يعني من يوم ما جت المنطقة هنا واخد بالك، ما قصيت شفته في بيصلي الفجر ويصلي وحافظ على الصلاة. طب إيه يا عم الشيخ، والله أصحى أنا أعمل إيه؟ ده أمور خطيرة. يعني مش عايزين نطول على الإخوة الحبايب، صلى الله تعالى يعني ان يعني هي من باب يا شيخ. في قصه كده طفل قال لوالده انا عايزك تصحينا عشان نصلي الفجر. نعم. فوالده قال له ان القصه صغيره وبتاع مش عارف ايه وسابه وما رضاش يصحى. تمام. فالولد علمي ما رضاش يعمل المدرسه. تمام. تخلف عن المدرسه ما رضاش يعمل المدرسه. نعم. فالمهم قال له تاني يوم قال له صحينا صلي الفجر. لو صحتنا صلاه صلاه الفجر راح من المدرسه. تمام. فصحى فصلى الفجر وخد شنطته وراح من المدرسه ان شاء الله. فالاستاذ اللي مسك العيال اللي هم خلفهم عن اليوم اللي ضربوا فيه ضربهم كلهم معانا الطفل اللي هو صلى الفجر. الله. فقام بيقول له يا استاذ اشمعنى انت ضربتهم كلهم وما ضربتناش؟ قال له بس هو ده اللي ساكت غلطه لما قال له بص يا استاذ انت لا تستطيع ان انت تضربني. يا الله. قال له من صلى الفجر في جماعة ما شاء الله في ذمة الله في حماية الله. يعني الواد صغير وعنده فقه كمان، حافظ الحديث وعنده عزيمة، ويعني سبحان الله الأطفال بتسمع منهم كلام في منتهى ال ما شاء الله. يعني في منتهى ال كان بيحكي الشيخ عبد الوهاب سبحان الملك. ودي برضو يا إخوة يعني حاجة مهمة، ما تستهنش بطفلك والله العظيم. أنا بسمع من ابني ومن أطفال المسلمين اللي بحفظهم كلام بعد أسرع. إحنا مشكلتنا أن أنت بتستهين بالطفل بس يا بطل تخريف، ده بيقولوا حكم الله العظيم. الواد من أول ما يتكلم بالذات لو حفظت القرآن أو إجا مكتب أو راح لشيخ ولا حاجة، تبدأ علامات العبقرية تظهر عليه. بدام الواد راح لشيخ من سن 4 سنين وقعد عنده حفظ ما حفظ، قعد في المسجد وأخذ جو المسجد وشاف شيخ وتربى عنده وأخى وراح بالمصحف جنب، تبدأ علامات العبقرية تظهر عليه. انت شوف بتوجه لي اسئله من طفل ساعات بسكت واروح اسال كبار العلماء اقول له يا شيخ ارد عليه اقول له ايه، ما هو احنا تعودنا بس يا اسكت. يعني من ضمن المواقف مثلا يعني واخد بالك ابني مثلا ساعات يغزني 6-5 سنين اقول له انت هتسكت انت محروم، بص محروم من الاكل ما تغاظ من محروم من الحاجه الحلوه. يقول له هو مش حرام عليك انك تحرمنا من الاكل؟ يعني انت هتجوعني لما موت؟ ده حرام عليك، وربنا قال كده والله العظيم. من 5 سنين اسمع من يعني الطفل، ما نستهينش بالاطفال. اهو ده طفل اهو، لعله بعد كده ان شاء الله بعد ذلك ما شاء الله يبقى من حملة القرآن، يبقى من المصلحين، يبقى من الاساتذة الكبار. فما نستهينش بالاطفال. رب ابنك على صلاة الفجر ومال عايز ينزل ينزل ينزل. وبعدين يعني على زي ما تعود الطفل، تعود الطفل خلاص ينشأ وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تعود على صلاة. يعني صلى الله تعالى أن يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.